وحديث نشر حديث سلمان صحيح حديث أشار إلى حديث سلمان وحديث أبي هريرة هو في الصحيحين بهذا المعنى فلا داعي لاستدراكه بل هو يعني لو راجعت رجال السند مع أوهام الحاكم لخشيت أن بعض هذه الألفاظ الزائدة من أوهام بعض ماذا بعض رجال السند ها يعني هنا رحمة نجرت يعني إشراح أول صحيحين نعم ها هذا هودة ها هودة نعم ماذا أبقي لدي أحسن ما قيل فيه وأبدأ ما قيل فيه. قال أحمد أحسن أن يكون صدوقا. طيب. وقال أبو حاتم صدوق. إيه. وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه ابن معين. وضعفه ابن معين. الظاهر لا بأس يعني يحسن حديثه. نعم. نعم يا إخواننا. وله شاهد آخر مفسر نعم خير إن شاء الله وله شاهد على نسج حديث عوف أخبرنا بالعباس عبد الله بن الحسين القاضي بمر نعم قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة الحارث بن محمد بن داهر الذي كان أخذ نعم قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد قال أنبأنا الحجاج بن أبي زينب نعم قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة ضبابها ضباب السماوات والأرض قسم رحمة بين جميع الخلائق وأكثر 99 رحمة لنفسه فإذا كان يوم القيامة ترد هذه الرحمة فصار 100 رحمة تردون رد هذه الرحمة فصار 100 رحمة يرحم بها عبادة ماذا قلنا حول هذا البارحة يا إخوان في مسلم قلنا ها قلنا إن حديث أبي هريرة في مسلم قلنا إن حديث أبي هريرة متفق عليه بهذا المعنى وإذا كان هاهنا زيادات فالأضواء الذين هم في المستدرك لا يكافئون الرواه الموجودين في الصحيحين حديث سلمان في مسلم وسلام محمد وسلام

نعم عطاء بن السائب اختلط، ولكن رواية شعبة عنه بعد الاختلاط لا قبل الاختلاط. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفع أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبرائيل كان يدش في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. انتهينا من هذا يا إخوان. تقيا من هو الذي رفعه؟ نعم. ثم الحديث بسنده عطاء بن الشارب، وإن كان شعبة روى لكنه مقرون. نعم هو مقرون. لكن من الذي رفعه؟ شعبة أم عطاء أم عبد أم ماذا؟ عدي بن ثابت. إن شاء الله نقرأ وننظر. قال حدثنا أبو علي الحافظ قال عندنا عبدان الأهواجي. عبدان ما اسمه يا أحمد بن سعيد؟ عبدان ما اسمه يا عبد الرحمن؟ نعم خيرا إن شاء الله. عبدان ما اسمه يا إخواننا عندكم كلكم؟ عندك؟ ها؟ نعم خيرا إن شاء الله. من هو؟ ها؟ اسمه عبد الله؟ خيرا إن شاء الله. نعم هو الأهواء الأهواجي الظاهر اسمه أحمد أحمد بن عبد الله وكذا. قال حدثنا محمد بن عبد الله صنعاني ولا حدثنا خالد بن الحارث بصري ولا حدثنا شعبة ولا أخبرني عدي بن ثابت وأبا بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر أن جبرائيل جعل يدس بفم فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو قال خشية أن يرحمه الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وبعد هذا أن الزمخشري عند تفسير قوله تعالى طيب هي نعم لا إله إلا أنت وأنا أول المؤمنين لما أدركه الغرق نعم أدرك حتى إذا أدركه الغرق قال لا إله إلا أنت وأنا من المؤمنين أو أول المؤمنين نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا هو. طيب أسرع قم فقرأ هذا قم فقرأ يقول في يونس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم إخواني في الله الزمخشري يسخر عند هذه الآية في أهل السنة إذ يروون مثل هذا الحديث ويقول كيف يستشيغون أيروا مثل هذا وجبريل كيف يعني يفعل هذا لئلا تدرك فرعون الرحمة أمن ويحمل عليه المادة الشوتاني أيما حملة. وهكذا في آخر سورة هود عند قوله وأما الذين شكوا في النار خالدين فيها ثم قال وعبد الله ابن عمرو بن العاص نعم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ما تفاه أن يخرج على علي بن أبي طالب بسيفين حتى يروي حديث إن جهنم لا نعم إن جهنم لتفتغض أبوابها وينبت فيها الجرجير، معناه أنه سيخرج من كان فيها، فماذا ويحمل عليه، فيقول ماذا يقول الزمخشري للشوكاني: مهلا يا مهلا يا محمود، فأنت بعرجتك وعرج تتناول نجوم السماء. وحمل عليه أيما حملة عند هذين الموضعين، وفجد الله الشوكاني خيرا. نعم إخواني بالله، نحن الآن لا نقول بصحة الحديث، يعني يحتمل أن يكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون موقوفا، لأن أحدهما رفع والآخر وقف، فما نستدل به؟ والله المستعان. لا ولا يعني صحيح ان له اضطراب ان يختلف، ولو روى عنه قبل الاختلاف. وبعدها نحن نقرا يا اخوان في كتاب الايمان: فينبغي ان يتنبه للمعاني مع تنبهنا جميعا لرجال السند. ها؟ عبدان. ايه. عبدان. هو عبد الله بن احمد بن موسى بن زياد الحافظ الحجة. عبد الله ليس احمد كما ظننتم. طيب احسن ذلك. ابو محمد الاهواجي الجواليقي عبدان صاحب المنبات. طيب جزاكم الله خيرا. احسن. يا اخوان الذي كتب عني احمد كان يكتب عبد الله. وجزاكم الله خيرا عبد الله بن احمد. كم حديثا قرانا يا بني في المستدرك؟ كم صحابي؟ ها؟ ما عندك يا اخي؟ عندك يا اخي؟ عندك كم حديثا قرانا في المستدرك؟ لا تدري؟ ها؟ كم صحابي؟ كنت مسافرا. خيرا ان شاء الله. عندك يا قناة عند الإخوة المتكئين على الجدر كله. بم بم. الراوي له عن ابن عباس، الراوي له عن سعيد بن جبير. ومن؟ نعم خيرا إن شاء الله. عندك ها؟ وعدي بن ثابت الراوي له عنهما. ما عندك؟ كتاب؟ لا. مذكر؟ يعني وقت السؤال ما نظر. خيرا إن شاء الله. الراوي له عن شعبة. نعم يا أخوان. إيه. وكان حاج الحرب. طيب جزاكم الله خيرا. إلى جزاكم الله خيرا. أخبرنا قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن حسين بن حسين القاضي بمر. لأنه في لا لا في هذا الحديث ماسك صفحة 58. لماذا؟ أخوانا نحن قرأنا البارحة. نعم. نعم. اي حديث الذي هو ان جبرائيل جعل يده في الارض. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب على عاصم قال حدثنا ابو لؤى عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الذي جالي التقريب قال حدثنا احمد وهو حافظ كبير صاحب التاريخ قال حدثنا احمد بن خالد الوهدي نعم يا اخواننا احمد بن خالد الوهدي ما حاله قال حدثنا محمد بن اسحاق صاحب السيرة قال عندنا احمد بن جعفر القطيعي متعادنا لأبي احمد بن جعفر القطيعي يا اخوان وفي المذاكرة قال ها هذا تقول عن احمد بن خالد الوادي تقول تقول قال عن احمد بن جعفر القطيعين قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ابو عبد الرحمن قال حدثني ابي ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن عليا اسماعيل بن ابراهيم بن نبته ابو بشر عن محمد بن اسحاق صاحب الخيرة عن عبد الواحد بن حمزة ما اعرف شيئا عن عبد الواحد ومحمد بن اسحاق مبلغ ولم يكرر في التحديد قال عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير معروف عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول الله الحساب ولا ينظر في كتابه لا يتجاوز عنه انه من يوقش الحساب يومئذ يا عائشه هلك وكل ما يصيب المؤمن يلقى الله عنه حتى الشوكة تشوكه بعد هذا الحديث يا اخوان من حديث عائشة في الصحيح من يبشر بالباب عدد في الصحيح حديث هذا الحديث ايضا كل ما يصيب المؤمن من طيب المؤمن يلقى الله عنه ماذا يرضي الله عنه حتى الشوكة تشوكه ايضا كذلك من حديث عائشة في الصحيح فماذا هذا حديث صحيح على كبد المسلم ولم يتجاوز بهذا اللفظ انما اتفق على حديث ابن ابي مليكة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نبش الحساب عده وبقية الحديث أيضا عن عائشة هو في الصحيح نعم لكن لا أذكر أن الصحيحين أنت أحدنا يا أذكر طيب خيرا إن شاء الله وأيضا من الصحيح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما يصيب المسلم من نفس من هم ولا حزن ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاطونها إلا كفرت به من خطاياه فماذا وكفرت به من خطاياه نعم لكن أيضا في الصحيح من حديث عائشة والله المستعان نعم قال يقول قال ابو عبد الرحمن ابن الحق لم يخرج له مسلم في الوقوف ثم هو مدلس ولم يصرح في التحديث وايضا لا بد من جمع طرق الحديث لننظر من خالف ابن الحق ورواه كما صحيحين لننظر ماذا مخالفة ابن إسحاق أو لننظر من لننظر مخالفة ابن إسحاق رواه كما الصحيحين. اي نعم. وعلمنا ان كثيرا من الاحاديث التي يقول بها الحاكم صحيح على شرط مسلم ربما قد اخرج من طريق اخر حوله زاد لفظه او لفظتين سيبقى الترجيع بعد جمع الضوء. وانت تجد ماذا رواية الحاكم مرجوها ولا بد. سبحانه انت رأنا من شكرا من صحابي الراوي له عنها الراوي له عنه عبد الواحد بن حمزة الراوي له عن عبد الواحد حمد بن إسحاق ما شاء الله. الله تعالى أخبرنا الحسن بن حليم المروزي. هذا الكلام تصحيح يا أخانا زكريا أم ليس فيه تصحيح؟ أحمد بن حليم ماذا؟ حكم الله حكم؟ خير إن شاء الله. هذا الكلام تصحيح يا أخي عبد المفتاح أم ليس فيه تصحيح؟ حكيم يعني حليم تصحب إلى حكيم حكيم تصحب إلى حليم. هذا الكلام تصحيح يا محمد أم ليس هذا الكلام تصحيح؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا مائل الكلام تصحيح أم لا؟ ليس فيه تصحيح. عندك لا تصحيح قد يتصحب إلى حكيم قد يتصحب إلى حكيم أما هذا فليس في تصحيح. السؤال الثاني الحسن بن حليم ما اسم أبيه يا خنا؟ نعم دعوني دعوني نعم محمد ها؟ وساس الفلا يجيبن إلا المشهور وأخوكم ياسر قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو البزالي نعم وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم محمد وبنوه إن كانوا موجودين. قال حدثنا عبداد عندكم يا عندكم وعند أبيكم من عندك أو من عند الجيران؟ من عندكم؟ هذا صحيح. عبد الله تعاونتم هكذا؟ أقسمتم. عبد الله بن عثمان ابن جدلة المروزي. قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن آل مبراتانا مفتيها عبد الله بن المبارك من رجال أنت عبد الله بن المبارك من رجال التقريب نعم عندك ها من رجال التقريب خير من إن شاء الله ها قول إذا سار عبد الله المرء ليلة فقد سار منها أمينها وكمالها زاد فيها الأحزاب في كل بلدة هم أنجم فيها وأنت هلالها. بارك الله فيك. قال أنبانا أبو بكر بن أبي مريم الغساني. أبو بكر بن أبي مريم اسم أبي أخانا حمود. أبو بكر بن أبي مريم اسم أبي. أبو بكر بن أبي مريم اسم أبي. اسم أبي اسم أبي عبد الله محمد. أنا مهندس. نعم قل. إسحاق. الله أنت أجبت وما أقبت. خيرا إن شاء الله. عندك يا أبا يحيى. خيرا إن شاء الله. عندك يا بني. عندك يا صغير. أبو بكر بن عبد الله. شاعر عندي فهم عند جيرك. من الجيران فأنت ضعيف والذي بأبغانك ضعيف. نعم قال من عند الجيران. سبحان الله عن ضمرة ابن حبيب عن شداد بن عاوز قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجا. عندك يا خان عبد الملك حديث الكيت من دان نفسه من صحابه ومن اخرجه. عبد الملك لا يدري يا اخواننا من صحابيه ولا من حفظه. انظروا عبارات الحافظ الذهبي ما احلاها. قلت لا والله ابو بكر واهن. ايضا وليس من رجال البخاري. ها قال ان الرجال هو يقول صحيح على شرط البخاري. اتفضل. ها ها هو ضعيف. هذا سؤال حسن. أما رأيت أن الحافظ الذهبي وهذا مع الممارسة أنه يأتي بعبارات شديدة جدا في أناس يقال فيهم صدوق يخطئ كثيرا سيء الزبط لين الحديث وما تدري وأتى بعبارات والله أعلم أنها من فضله فلتراجع ترجمة أبي فقر. انظروها في الكنى من ميزان الاعتدال تنبيه حسن. لا لا لا نعم يا من